عموما، لكن مش عند حفص. انت لما جيت لك اقارن في اللازم، قلت لك اتفق القراء اللي قراءتهم متواتره واللي قراءتهم شاذه كمان، فجبت لك العموم. فبرضه فكرت في المنفصل، في المتصل بايه؟ بالعموم. طيب نكمل امثله المد اللازم. ومن امثلته ايضا الان وقد. طبعا موضعين في سوره يونس، الموضع الاول الان وقد كنتم به تستعجلون، الان وقد عصيت. واضح رجلتنا؟ طيب وخلوا بالكم معايا. بعد ذلك من ضمن امثله ايضا المد اللازم، علشان نقول الفرق، احنا قلنا الفرق بين الكلمه والحرف وخدنا امثله للكلمه، الان امثله الحروف. والمقصود بالحرف هنا الحرف الهجائي الواقع في فواتح الصور، مثل الف لام ميم كاف ها يا عين صاد. معلش اللي جنبنا شوي علينا شوي، واخدين بالنا؟ طيب بنيجي بقى بعد كده نسال سؤال، ايه هو ما حكم المد اللازم؟ ايه من اسمه اللزوم، يبقى حكم المد لازم ايه؟ اللزوم. خلاص. طيب ومعنى اللزوم هنا اي مده قدرا متساويا عند جميع القراء، يبقى مده قدرا ايه؟ متساويا عند جميع القراء. بينما المد المتصل اللي كان حكم الواجب مد، هناك تفاوت في القدر ولا مفيش تفاوت في القدر؟ في تفاوت في القدر، علشان ما يجيش واحد يسألك ولك الشيخ قال لك المد او كتاب اللي في ايدك حكم الوجوب حكم اللزوم، يا شيخ ما هو الواجب هو اللازم ولازم هو الواجب، مفيش فرق. لا، تقول له لا، اتقال لنا الفرق بين الواجب وايه واللازم، وبقول له انا لقيلكم بس ما تدلسوش، خلوا بالكم معايا. تعالوا بعد كده مقدار مده، ايه؟ ست حركات، ما فيش اكتر من ست. من غير زيادة ولا نقص، ما تقلدليش الشرايط اللي انت بتسمعها في الميكروباصات وانت ماشي يمد للمتصل او المنفصل 8-9 حركات. لا، خلوا بالكم، اسمع مني، علشان الست حركات يبقوا راسخين في ذهنك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، فإذا جاءت الطامة الكبرى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ألف لام ميم كاف هاي عين صار. عين اللي ده كلام معاك، مش ده كلام، مش ده وقته النهاردة معايا. طيب بنيجي بقى بعد كده نسأل سؤال. قبل ما نقول، احنا قلنا ان مقدار مد ال قلنا مقدار مد كم حركه؟ كم؟ ست حركات من غير زياده او نقص. ست حركات من غير زياده او نقص. لنا الحاجه استثناءات بس مش يعني ما هنقولهاش النهارده، يعني لنا بعض الملاحظات لكن ما هنقولهاش النهارده، لما نوصل لكده واحده واحده. تعالى بقى بعد كده، لما سمي المد اللازم بهذا الاسم؟ يعني ليه سمي مدا لازما؟ والله السببين، للزوم مده ست حركات في الوصل والوقف، يبقى سمي مدا لازما للزوم مده ست حركات من غير تفاوت. او تقول سمي لازما

اما الكلم المثقل فتعريفه ان يأتي بعد حرف المد ساكن مدغم وجوبا. يبقى ان يأتي بعد حرف المد ساكن، هذا الساكن مدغم ايه؟ وجوبا. الله، يعني ايه مدغم؟ اعرف ازاي؟ يعني بعد حرف المد مشدد. اظن دي سهلة اوي. الحرف الواقع بعد حرف المد ماله؟ مشدد. اسمع مني امثلته. الحقيقة اسمع من اول حاجة، خد يا سيدي امثلة الالف قلناها النهاردة كتير. فاذا جاءت الطامة الكبرى، فاذا جاءت الصاخة، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. الواو اتحاجوني في الله وقد هدان، قل افغير الله تأمروني اعبد، تأمروني اعبد ايها الجاهلون. واضح؟ طب عاوز مثال مد لازم كلمة مثقل حرف المد فيه الياء. لا يوجد في القرآن الكريم يا شيخ. اما الياء في ولا الضالين فهو مد عارض للسكون وليس مدا لازما، والمد اللازم اللي فيه حرف المد فيه الالف. نعم، لا يوجد في القرآن الكريم مد لازم كلمة مثقل حرف المد فيه ايه؟ الياء. هذا ما قاله العلماء وليس من تلقاء نفسه. نعم. لا ما جايزين يعني العلماء هم معتمدين على حفظهم، وان كان قلما نجد لهم يعني سقطات. تعالى بقى بعد كده، لما سمي المد اللازم الكلمي كلميان؟ هنقول لوجود حرف المد مع السكون في كلمة واحدة. لما سمي المد اللازم الكلمي كلميان؟ هنقول ليه؟ إيه؟ سمي كلميا لوجود حرف المد مع السكون في كلمة واحدة. ولما سمي مثقلا؟ ولما سمي ايه مثقلا؟ لوجود التشديد بعد حرف المد. اذ التشديد نطق بالمشدد بحد ذاته رجاله ثقيل. طب هسأل سؤال، لو وجد ان احنا مكان معايا، انتبهوا معايا الحته اللي جايه قوي. ايه هي؟ احنا مكان معانا الهمز بعد حرف المد في كلمه واحده كان اسمه مد ايه رجاله؟ ايه مد متصل. طب اما كان معايا حرف الهمز بعد حرف المد في كلمتين خد حكمه ولا ما خدش حكم؟ وهو برضو نفس ايه اربع حركات او خمسة، ما تقولش ستة. خلاص، لان ما ينفعش تقف على المد المنفصل، لانك لو وقفت على المد المنفصل اما ان يكون مد طبيعيا او لا يكون مد على الاطلاق. واضح؟ زي وامره الى، وقف عليها كده وامره، ما هوش لا مد طبيعي ولا حاجة. خلاص، في امها هتقول في مد ايه؟ مد طبيعي. انتبهوا للحاجات الدقائق البسيطة دي. طيب ان السؤال الان، اما وجد السكون بعد حرف المد في كلمة كان اسمه مد ايه؟ طب لو وجد السكون بعد حرف المد في كلمتين بان يكون حرف المد اخر الكلمة الاولى والساكن اخر الكلمة الثانية، اول الكلمة الثانية. نعم، اتحداكم وانا ما هسألكش في حاجة ما هيش موجود. عيب مسألك سؤال في العلم ما هوش موجود.